إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، العلامة الألباني رحمه الله، إلى المبحث الذي عقده في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقرأ. فقال رحمه الله: القراءة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. إذا ذكر المصنف رحمه الله أكثر من سنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى، والاستعاذة هي طلب الالتجاء والعصمة بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة طلب الالتجاء والعصمة بالله من الشيطان الرجيم. ومنها قول القائل: يا من أعوذ به فيما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. إذن أنت تستعيذ بالله تعالى في كل ما تحاذره وتريد أن تحذره. ما حكم الاستعاذة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال بالوجوب أخذا بظاهر الآية، لأن الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا منذ قليل من مبحث الأمر ولم يبق فيه إلا القليل، وقلنا إن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما لم تأتي قرينة تنقل هذا الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك. فلما قال الله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، دل ذلك على أن الأمر ها هنا وجوب، إذن يجب على من دخل في الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا قول الظاهرية، وهو كذلك قول الشيخ الألباني رحمه الله. قال الجمهور بالندب أي بالاستحباب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم أنه لا يلزم من كل واجب لم يرد في حديث المسيء ألا يكون واجبا، لأن هناك بعض واجبات الصلاة لم ترد في حديث المسيء ومع ذلك هي واجبة. فليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أن ذلك ليس بواجب. ولذا الصحيح أن الاستعاذة واجبة، وأن المرء إذا دخل في الصلاة فإنه يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ القرآن. لكن هل يستعيذ في كل ركعة أم يستعيذ في مبدأ صلاته فقط؟ كذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن الصلاة عبادة واحدة فيكفي فيها أن تستعيذ مرة واحدة، ومنهم من قال بل يجب أن تستعيذ في كل ركعة، لأنك تستعيذ للقراءة وقد فصل بين القراءة في الصلاة، فأنت تقرأ في الركعة الأولى ثم تأتي بعد ذلك بالركوع والسجود وتأتي بأذكار، فإذا قمت إلى الركعة الثانية لتقرأ فقد فصلت القراءة الثانية عن القراءة الأولى. ولذا هذا الفريق قال يجب عليك أن تستعيد في كل ركعة، وهذا كذلك رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قول قوي، قول قوي. طيب، إذا أراد المستعيذ أن يستعيذ كيف يستعيذ؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، فكان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان مأخوذ من الفعل شطنا، أي بعدا، من الفعل شطنا أي بعدا، فهو بعيد عن هداية الله سبحانه وتعالى، مطرود من رحمة الله. ومنهم من قال مأخوذ من الفعل شاطا أي احترقا، لكن الاشتقاق الأول أصح، والرجيم أي المرجوم، لأن ملائكة السماء أو لأن الشهب ترجم الشياطين إذا أرادت أن تسترق السم، أو رجيم بمعنى راجم، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجم بني آدم بالوساوس والضلالات. طيب، تستعيد من همزه، من همزه، ما الهمز؟ فسره بعض الرواة بالموتة، الموتة بتسكين الواو، وهو نوع من الجنون، لأن الشيطان قد يصيب المرأة بالوساوس وقد تؤدي إلى الجنون. ونفخه، والنفخ هو الكبر، ونفثه، والنفث هو السحر أو الشعر، فسر بهذا وذلك. والذي يشهد للسحر قول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال: وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم الذي يسمع سمع إجابة ويعلم حالي، أستعيذ به من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. إذن هذه سنة أخرى، وهي عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، تسر بها، تقرأها لكن في سرك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، تجهر بالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر بعد ذلك القراءة، فقال: القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، أو يقطعها آية آية، هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف ثم تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. تأتي بالسورة كلها أو بأكثرها في نفس واحد، هذا خلاف السنة. لو فعل ذلك حينا جاز لحاجة، وأما أن يكون عادة فهذا خلاف السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. قال: وكذلك كانت قراءته كلها، يعني هذا لا يختص بسورة الفاتحة، يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، لا يصلها بما بعدها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمرو الداني، وهو من أئمة القراءات، قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة، وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض. يعني واحد يقول لك ده معنى الآية لن يكتمل إلا بالآية الأخرى فيقرأ الآيتين في نفس واحد، لا، طريقة القراء وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف على رؤوس الآية، وإن كان إكمال المعنى في الآية التي بعدها. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان تارة يقرأ ملك يوم الدين. يعني عندنا قراءة مالك وملك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه وتلك. ثم قال: ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. قوله ركنية الفاتحة، ما المراد بالركن؟ ها، الركن داخل في ماهية العبادة، ولا تصح العبادة إلا به، فمعنى ذلك أن هذا الركن إذا سقطت العبادة. طب ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، وهذا نفي، والأصل في النفي في الشرع أنه نفي للصحة والإجزاء. الأصل في كل نفي ورد في الشرع أنه نفي لماذا؟ للصحة والإجزاء، يعني لا تجزئ صلاة كما جاء في بعض الأحاديث، وليس نفي الكمال، لأن نفي الكمال يعني ماذا؟ يعني أن الصلاة صحيحة لكنها غير كاملة، لكنها مجزئة. لا، نقول الذي عليه جمهور أهل العلم أن النفي هنا نفي ماذا؟ نفي الصحة، نفي الوجود الشرعي، يعني كأن هذه الصلاة لم توجد. إنسان يصلي صلاة دون أن يقرأ الفاتحة، يقال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلاتك غير صحيحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، إلا إذا فات محلها. يعني دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا، ما محل قراءة الفاتحة؟ القيام، فات المحل، إذن تسقط الفاتحة. طيب بأي شيء أسقطناها؟ بالشرع، لأن الشرع جعل الاعتداد الركعة بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ماذا عن الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة؟ نقول فات محلها. ولذا حديث أبي بكر الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد أدرك الناس راكعين، وهذا أصل في هذا الباب، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإن فاتته الفاتحة لفوات محلها. فقال: لا صلاة. قلنا الأصل هنا في النفي أنه نفي ماذا؟ نفي الصحة، نفي الوجود الشرعي. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. قال: وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وخداج أي ناقصة، ولذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: غير تمام، يعني غير تامة، هي خداج غير تمام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الفاتحة، يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هاهنا الفاتحة، وهذا الحديث يدل كذلك على ركنية الفاتحة ووجوبها. ما الدليل على ذلك؟ أين الدليل الأصولي؟ في قول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ها، سمى الفاتحة صلاة. طيب أين الدليل؟ ها، لما سمى الفاتحة الصلاة دل ذلك على وجوبها في الصلاة وعلى أنها ركن ركين من أركان الصلاة، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المقصود بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر. فلما أطلق القرآن على صلاة الفجر دل ذلك على أن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة، لكن نص على القرآن لطول القراءة في صلاة الصبح. فقال قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ما معنى نصفها لي ونصفها لعبدي؟ أن الفاتحة نصفها دعاء ونصفها سؤال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دعاء عبادة، لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء العبادة ثناء على الله عز وجل. فهذا النصف الأول من الفاتحة هذا لله، ثم يقول المصلي بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا دعاء المسألة. فهذا معنى قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد، قال ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال فهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيسأل العبد ربه فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا حديث عظيم يبين لنا فضل هذه السورة، وهي أعظم سور القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وعلوم القرآن كلها في هذه السورة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وكل ذلك مجموع في قول الله تعالى في هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى هذا أقام ابن القيم رحمه الله شرح كتاب مدارج السالكين، أقام شرح كتاب مدارج السالكين للهروي، شرحه ابن القيم رحمه الله في 3 مجلدات، هذه المجلدات على هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تعبد الله عز وجل وتسير في طريق وتنزل في منازل، فما المنازل التي تنزل فيها في سيرك إلى الله؟ منزلة التوبة ومنزلة الصبر ومنزلة الإنابة ومنزلة الشكر والاستقامة، فشرح كل ذلك. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي 7 المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال في الحاشية رحمه الله، قال الباجي يريد قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وسميت 7 لأنها 7 آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تعاد، يعني أنت تقرأ الفاتحة في الفريضة 17 مرة كل يوم تثنيها يعني تكررها. وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما، كما يقال في الكعبة بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له فكذلك خصت الفاتحة. قال وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال للمسيء في صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به. وجاء تفسير القرآن بالفاتحة، وقلنا المصلي في قراءته للقرآن في صلاته على ثلاث صور: الأصل أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، إن عجز عن قراءة الفاتحة كأن يكون أعجميا لم يحفظ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، لا يحفظ الفاتحة لكن يحفظ قل هو الله أحد، يحفظ غيرها، فينتقل من قراءة الفاتحة لقراءة ما تيسر من القرآن أخذا بظاهر الآية: فاقرأوا ما تيسر من. إن عجز عن قراءة أي قرآن يأتي بهذه الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال للمسيء في صلاة: فإن كان معك قرآن فاقرأ به. وهذا يدخل في قراءة الفاتحة وقراءة غير الفاتحة: وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وهذه مسألة كبرى من كبار المسائل عند أهل العلم. الإمام يقرأ الفاتحة والمنفرد يقرأ الفاتحة، يعني يجب على الإمام أن يقرأ الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا بلا خلاف يدخل فيه الإمام ويدخل فيه المنفرد. ماذا عن المأموم؟ فقال: نسخ القراءة وراء الإمام. يعني المسألة هنا في حق من؟ في حق المأموم في الجهرية. وهذا العنوان من الشيخ رحمه الله يشير إلى أنه يرجح أن المأموم لا يلزمه قراءة الفاتحة في الجهرية، ومن ثم لا يلزمه أي قراءة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. طيب، هذه المسألة هل هي على قول واحد أم فيها خلاف؟ نقول: إن أردنا أن نكتب، العلماء كافة على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأنها ركن لا تصح الصلاة بدونه إلا عند أبي حنيفة، فلا تلزمه الفاتحة بل يجزئ غيرها من القرآن. يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول: لو أن الإمام قال: استووا، ترصوا، واعتدلوا، الله أكبر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقرأ آيات ثم قال الله أكبر وركع، ما حكم الصلاة عند أبي حنيفة؟ صحيح، الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اقرأ أي قرآن فهذا تصح به الصلاة. طيب، ماذا عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة؟ قالوا: هذا الأمر كان في المدينة، وسورة المزمل التي فيها فقرأوا ما تيسر من القرآن سورة مكية، والأحناف عندهم أن الأحدث نسخ لما تقدم، أن الأحدث نسخ لما، يعني معنى ذلك أن ما نزل في المدينة ينسخ ما نزل في مكة، لكن عندهم أن السنة لا تنسخ القرآن، ولذا لم يأخذوا بهذا الحديث الذي فيه وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، فأخذوا بالآية دون الحديث. فهمتم المسألة؟ إذن المسألة عند الأحناف أو الحنفية ليست لهوى ولا ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كانوا أصحاب ورع وأصحاب ديانة، وإلا لم يكونوا أئمة. والمسلمون بالإجماع على تعظيم الأئمة الأربعة، ومنهم أبو حنيفة، عشان ما يطلعش عيل من دول ويقول لك ده أبو حنيفة ما بيقول إن الصلاة تصح من غير فاتحة، لا صح عندنا الدليل، وأنا أخالف أبا حنيفة وأخالف من هو أعظم من أبي حنيفة. طيب، خالف لكن بأدب، بنقل كلام أهل العلم، تقول: خالف أبو حنيفة في ذلك، خالفه في ذلك الشافعي وأحمد ومالك، ودليلهم كذا، واستدل أبو حنيفة بكذا، وهذا الدليل مردود عليه. هكذا يكون التعامل مع الأئمة، لأن هؤلاء لما خالفوا وقع بينهم الخلاف، ما كان ذلك مرده إلى الهوى وإلى التشهي. ليس هؤلاء هم الذين أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين ردوا حديثه، وليس هؤلاء الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه. هذا لا يصدق على الأئمة، هذا يصدق على الزنادقة وعلى العلمانيين وعلى منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن أبا حنيفة قال لا تلزمه الفاتحة ويجزئ غيرها لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قلنا والصحيح خلاف ذلك. طيب، ماذا عن قراءة الفاتحة للمأموم؟ هل يجب عليه أن يقرأ الفاتحة؟ نقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. كلام الآن عن المأموم. فمنهم من قال يجب عليه ولا تصح الصلاة بدونها، كلام الآن عنك أنت كمأموم، وهذا قول بعض الصحابة، وقول الأوزاعي والبخاري والشافعي والصنعاني وابن باز والعثيمين، وذلك للأحاديث التي مضت أحاديث كثيرة جدا في ركنية الفاتحة دون تفريق بين إمام أو مأموم أو منفرد، وفيها نفي الصحة. هذه الأحاديث فيها نفي الصحة. قال الخطابي رحمه الله وهو من أئمة الحديث المتقدمين، قال هذا الحديث الذي سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا خلفي قرآنا إلا، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وخصص الفاتحة. قال الخطابي هذا الحديث نص في أنها واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام أو أسر. إذن تجب على المأموم سواء إذا جهر الإمام أو أسر. واضح؟ طيب، هؤلاء الفريق الأول هذا انقسم إلى قسمين، الذي قال بوجوب قراءة الفاتحة، فريق منهم قال الكلام بالنسبة للجهرية، يعني هذا الفريق لم يختلف في السرية أنه يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، لكن الجهرية الإمام يقرأ، والله عز وجل يقول وإذا قرأ القرآن فانصتوا. واضح؟ نعم، فاستمعوا له وانصتوا. والحديث يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قرأ فانصتوا. فاختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية. ففريق قال يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام، يعني هذا أن الإمام قرأ الفاتحة وسكت، أو قال الله أكبر وسكت طويلا، فقالوا تقرأ في سكتات الإمام، تقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يسكت الإمام قرأ معه، قرأ معه، يعني انتهى من قراءة الفاتحة ودخل في السورة التي بعدها ولم يسكت، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. وإن كان الإمام يقرأ، فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة فأنصت لما يقرأ من القرآن. إذن جمعوا بين الآية والحديث، فجعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجعلوا حديثه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، جعلوا هذا مخصصا للأمر بالإنصات للإمام، فتنصت للإمام فيما قرأه من القرآن إلا عند قراءتك للفاتحة. يعني هب أن الإمام سيقرأ ربعا، الفاتحة تأخذ منك مثلا 5 آيات أو 6 آيات من اللي هو بيقرأه، اقرأ في هذه الآية الفاتحة ثم أنصت فيما تبقى من القراءة. وقالوا الأحاديث مخصصة للأمر بالإنصات، وهذا فيه جمع للأدلة، وإعمال الأدلة كلها أولى من إهمال أحدها. كده احنا عملنا بالأدلة كلها، وهذا من أساليب الجمع. فريق آخر قال يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام. طيب، فإذا سمع الإمام أنصت ولا يكمل الفاتحة، لأن إنصاته للإمام خير من قراءته، والأصل أنك متابع للإمام. يعني أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قرأ الإمام، أمسك عن القراءة ولا تكمل الفاتحة. وهذا رجحه هذا مذهب الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفريق الثالث أو الفريق الثاني، لأن قلنا الفريق الأول انقسم فريقين، الفريق الثاني قالوا بقراءتها، بوجوب قراءتها في السرية دون الجهرية، يعني يجب عليك أن تقرأ في السرية دون الجهرية. وهذا قول مالك وجماعة، وهذا أخذوه من الآية: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا. قالوا ظاهر الآية والحديث الإنصات، والإنصات إنما يكون في الجهرية، أما السرية أنت لا تسمع الإمام، فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة في السرية دون الجهرية، فيش تفصيل عندهم. الفريق الثالث والأخير وهم الأحناف، وقالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة ولا قراءة القرآن في السرية ولا الجهرية، السرية ولا الجهرية، هذا لا يجب، يستحب لكن لا يجب. إذن الأحناف يقولون لو أن المأموم صلى خلف الإمام ولم يأتي في صلاته إلا بالتكبير والتسبيح ولم يقرأ قرآنا فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، هذا في حق المأموم. طيب ما دليلهم على ذلك؟ قالوا أولا النفي الوارد في الأحاديث نفي كمال لا نفي صح، نفي يعني الأفضل أن تقرأ، لكن لو قرأت صلاتك لو لم تقرأ صلاتك صحيحة، فالنفي نفي للكمال، هذا أولا. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة للمأموم، قال هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن الراجح أن هذا الحديث لا يصح، الشيخ الألباني حسنه لكن هو حديث لا يصح، وطعن في صحته أئمة كثر. وأرجح هذه المذاهب المذهب الأول، أرجح هذه المذاهب المذهب الأول، وهو وجوب قراءة الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، يقرأ في سكتات الإمام، فإن لم يسكت الإمام قرأ أثناء قراءته ثم ينصت في الباقي، وهذا فيه جمع بين الأدلة. طيب نقرأ كلام الشيخ الألباني بقى ونشوف كيف رجح النسخ القراءة. قال رحمه الله: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية. كان قد أجاز، يعني كان الصحابة يقرؤون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا أصل متفق عليه، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل يكون في مثل قوته وحجته أو يكون صريحا ظاهرا. قال: حيث كان، بيذكر الشيخ الدليل على ذلك، حيث كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة. عارف أنت لما تكون بتقرأ وفي حد كده بيشوشر عليك مش عارف تركز، هذا معنى ثقلت عليه القراءة صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، انتوا بتقرأوا وانا بقرأ. قلنا نعم هذا يا رسول الله. هذا يعني الهذ هو سرعة القراءة، يعني نقرأ بسرعة، نقرأ بسرعة. كما أنت إذا أردت أن تقرأ الفاتحة الآن خلف الإمام كيف تقرأ؟ هل تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا تقرأ هذا؟ فالصحابة قالوا هذا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن هذا أصل قوي ودليل قوي في المسألة، أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. الأمر ليس مقصورا على الاستحباب بل يجب، بدليل قوله فإنه، وإن تعليلية، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا يدخل فيه الإمام والمأموم والمنفرد. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المأموم، قال الشيخ الألباني رحمه الله ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية. الدليل برضو للشيخ يذكره، دليل النهي، قال ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية. إذن الشيخ بيميل إلى عدم القراءة في الجهرية مطلقا، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع، يعني أداخل في القراءة، حد بيقرأ معايا؟ قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لم يجهر فيه الإمام. طيب الشيخ الألباني قال، قال من؟ أبو هريرة. هل هذا الكلام كلام أبي هريرة؟ لا، قوله فانتهى الناس عن القراءة هذا من قول الزهري وليس من قول أبي هريرة، والزهري أحد رواة الحديث، حديث الذي رواه هذا الحديث الزهري محمد بن شهاب الزهري. طب ما الضير في أن يقول الزهري فانتهى الناس عن القراءة؟ ما الفرق بين أن يقول ذلك أبو هريرة وأن يقوله الزهري؟ ها؟ أبو هريرة القول يكون مرفوع حكما، لأن أبا هريرة قال ذلك وشهد ذلك. طيب إذا لو قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة هذا حجة، طيب ماذا لو قال ذلك الزهري؟ صار مرسلا، صار مرسلا، لأن بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز، قد يكون بينه وبين النبي تابعي آخر، تابعيان. ما حال هذا التابعي الذي بينه وبين أبي هريرة؟ واضح. ولذا قال العلماء مراسيل الزهري، لأنه من صغار التابعين، مراسيل الزهري أشباه الرياح. ما معنى أشباه الرياح؟ يعني ضعيفة جدا. طيب مراسيل سعيد بن المسيب، بعض أهل العلم يجعله حجة كالشافعي بشروط وضوابط، لكن مراسيل الزهري كأشباه الرياح، يعني ضعيفة جدا. مراسيل الحسن البصري كأشباه الرياح. إذن إذا قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة هذا قول لا حجة فيه، ولا يكون هذا القول معارضا للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نص على أن هذا القول هو قول الزهري أبو داود رحمه الله في السنن، فذكر أن هذا القول هو قول الزهري. قال وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قلنا جمع الأدلة أولى من إهمال أحدها. قال كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قلنا وهذا حديث ضعيف لا يصح. الراجح أنه ضعيف، وقد تتبع طرقه الإمام المبارك فوري في كتاب عظيم له في القراءة خلف الإمام، وبين أنه ضعيف. قال وهذا في الجهرية. ثم قال وجوب القراءة في السرية. قال وأما في السرية يعني في الظهر والعصر فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، يعني كان يقرأ بصوت عال، وهذا يعني أن السنة عدم الجهر في السرية، لأنك قد تصلي بجوار بعض الناس في السرية ومع ذلك يقرأ كأنه إمام يقرأ بالناس، يرفع صوته جدا فلا تستطيع أن تقرأ. كبعض الناس إذا سجد وأراد أن يدعو ماذا يصنع؟ يرفع صوته بالدعاء. يعني أنا المطلوب مني أن أقول أمين؟ يا رجل دعني لأدعو الله تبارك وتعالى. كذلك بعض الناس إذا صلى الجنازة على الناس على الميت ماذا يصنع؟ يمسك الميكروفون المكبر وهو يصلي الجنازة وهو يدعو بصوت عالي. طب أنا ماذا أصنع؟ هذا كله خلاف السنة. فلما رفع الرجل صوته ببسم الله الرحمن الرحيم يعني جهر بها في صلاة الظهر، قال رجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولم أرد بها إلا الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا خالجنيها. قال الشيخ والخلج هو الجذب والنزع. قال وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال خلطتم علي القرآن، وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال التأمين وجهر الإمام به. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. التأمين مصدر للفعل أمن، أمن يؤمن تأمينا، وهو أن يقول آمين، وهو اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب. فأنت تطلب من الله الاستجابة بعد أن تنتهي من دعاء الفاتحة. طيب ما السنة في ذلك؟ قال يجهر بها ويمد بها صوته. وهذا خطأ يقع فيه بعض الأئمة، إذا انتهى من الفاتحة وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد لا يقول آمين أو يقولها سرا، وهذا خطأ. لكن السنة أن يصنع ماذا؟ يقول آمين هكذا، يجهر بها ويمد بها صوته، وسنعلم العلة في ذلك. قال وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام. كان يأمر المقتدي يعني المأموم أن يؤمن بعيد تأمين الإمام، يعني بعد أن يقول الإمام آمين يؤمن هذا الذي كان يميل إليه الشيخ، ثم سيرجع عنه في الصفحة المقابلة وسيرجح أن تأمين المأموم يوافق تأمين الإمام. يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت برضو تقول آمين، يوافق تأمينك تأمين لا تسبق الإمام ولا تتأخر عنه، وسنعلم علة ذلك. ولذا قال الشيخ في الصفحة المقابلة قال فائدة، تقرؤون هذا في الحاشية في الصفحة المقابلة، قال فائدة تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام، لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين ولا يتأخرون عنه، وهذا هو الذي ترجح عندي أخيرا. إذن الشيخ كان يقول إن المأموم يؤمن بعد الإمام مباشرة، يعني الإمام يقول ولا الضالين آمين، فإذا انتهى من النون تقول أنت آمين. ردع الشيخ عن هذا القول وقال إن التأمين لابد أن يتوافق فيه الإمام والمأموم. قلت وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ طب نقرأ كلام الشيخ، قال وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يعني بعد أن يقول ولا الضالين، وهذا يعني اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، تمه الفاء تقتضي ترتيب، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني معنى ذلك أن تأمينك يكون بعد الإمام، لا هذا ليس هو المراد، وإنما المراد إذا أراد الإمام أن يقول آمين فقول. ولذا قال الخطابي رحمه الله معنى الحديث قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا، وهو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا، أي إذا أخذ في الرحيل وتهيأ للارتحال فليكن رحيلكم معه، يعني أن يوافق رحيلكم رحيل الأمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، طب متى يكون تأمين الملائكة؟ مع الإمام، فلابد أن يتوافق هذه الثلاث وهي الإمام والمأموم والملائكة، ما جزاء ذلك؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه سنة يقصر فيها بعض المأمومين لا يؤمنون، والإمام أحيانا لا يؤمن ويؤمن في سره. قال وفي لفظ إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، لأنك تقول اللهم استجب. وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. قلت ويجهر بها الإمام يرفع صوته، قال الترمذي وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقول ذلك الإمام والمأموم بعده أو معه استغفر الله كذلك يرفع بها صوته. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك طويلا فيما يقرأ المأموم أو يقرأ الإمام كذلك فيما يقرأ الإمام والمنفرد بعد قراءة الفاتحة، وهذا نرجئه للدرس القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم شكرا. أتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك كثيرا، قلنا تعليق هذه المواقيت ليس من السنة ويفوت خيرا كثيرا على الناس. ما الخير؟ خلاص الناس اعتادوا أن إقامة الصلاة بعد ربع ساعة، تجد أكثر الناس لا يأتون إلى المسجد إلا بعد ربع ساعة، لكن السنة ماذا؟ السنة الجمع، كما في حديث جابر إذا اجتمع الناس صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناس اعتادت الفجر بعد 25 دقيقة يأتي بعد 25 دقيقة، وأكثر هؤلاء لا يصلون السنة القبلية، يعني يفوتهم خير كثير. إذن هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الروايات كلها وعلمها الصحابة، كان يقرأ بكل ذلك صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، ولذا هذه القراءات متواترة وليست هي الأحرف السبعة، هذه القراءات التي نقرأ بها ليست هي الأحرف السبعة، لكن هذه القراءات هي التي استقر عليها مصحف عثمان التي استقر عليها مصحف عثمان في العرضة الأخيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك، وهي داخلة في الأحرف السبعة، الله أعلم. نعم، البسملة تقال سرا قبل الفاتحة، وإياك أن تترك البسملة، إياك أن تترك البسملة. لماذا إياك أن تترك البسملة؟ لأن هناك حديث صححه الشيخ الألباني وسيأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ليس معنى أنك تسر بها أنها ليست آية. صحيح العلماء اختلفوا، لكن نخرج من هذا الخلاف بقراءة بقراءة البسملة، لكن السنة أن تسر بها. طيب، في السورة التي بعد الفاتحة لك أن تسر ولك أن تجهر، الأمر في ذلك سيان. هذا ورد فيه أحاديث، وهذا ورد فيه أحاديث. والله أعلم. قل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.